وباسم الأسرة الكريمة أشكر أيضا السيد المهندس طلال أيوب، وأكرر شكرنا لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. الآن نعود إلى مجلس الختام من القارئ الإذاعي العلم الذي يشرفنا على الدوام، فضيلة القارئ صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن والوجه الحسن والكلام الحسن، الشيخ محمود علي حسن، قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم ببهنباي، والذي شرفنا أثناء التلاوة. نشكر إلى فضيلته، يتفضل مشكورا. بل هو Yeah. خلق من ماء يا جميل.

ذكرت ربي فصلى Oh.